أفما زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو فتثير سحابا مخلص. كذلك النصور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والذين يمكرون سيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم ثم من نطفة ثم وما هذا مو ومن كل تاكلون لحما طريا ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا وما ذلك على الله بعزيز يا Thank you.

صدق الله.